القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا أراها ما تزال شابة إذاعة تريد أن تقول للناس وللوطن أنا موجودة في عصر التلفزيون وفي عصر الفضائيات وفي عصر الإنترنت وفي عصر كل مخترع جديد ستظل الإذاعة كهف الساهرين وحمى المتوحدين وأنسى الباحثين عن المتعة المثقفة هكذا كانت صورة الإذاعة في مخيلة وعقل ووجدان أستاذنا الرائد الإذاعي الكبير فاروق شوشة طيب الله ثراه شابة مليئة بالعنفوان في كل مراحلها حتى في وجود وسائل التواصل الحديثة التي يخيل للبعض أنها قد تنازعها المكانة والسلطان فهي كما يقول صاحب لغتنا الجميلة كهف الساهرين وحمى المتوحدين وأنس الباحثين عن المتعة المثقفة إنها وبكل فخر الإذاعة المصرية والتي تعد صفحة ناصعة من سيرة أم الدنيا وفي عيدها الذي يوافق 31 من مايو من كل عام نسوق إليها وإلى الأحياء من أبنائها وإلى أرواح الراحلين من روادها تحايا الفخر والتقدير والعرفان الإرسال الرسمي للإذاعة في 31 من مايو من عام 34 عندما انطلق صوت المذيع أحمد سالم الممثل فيما بعد قائلا هنا القاهرة هنا افتتاح الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية الرسمية وقد بدأت حفلة الافتتاح للإرسال الرسمي الأول في الساعة 5:30 مساء بكلمة الافتتاح لحضرة صاحب المعالي إبراهيم فهمي كريم باشا وزير المواصلات أعقبها كلمة حضرة صاحب السعادة محمود شاكر محمد بيك المدير العام لمصلحة سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية ثم كلمة صاحب السعادة علي إبراهيم باشا رئيس لجنة برامج الإذاعة عقب الكلمات الافتتاحية بدأ برنامج الإرسال في 6:00 مساء بتلاوة للقرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت ثم قصيدة تحية لجلالة الملك نظمها وألقاها الأستاذ علي الجارنبيك، وبعدها موسيقى من الفرقة الشرقية، تبعتها موسيقى غربية من فرقة تيريو إيطاليانو. وفي الساعة 6:46 قدمت الإذاعة فاصلا موسيقيا غنائيا للآنسة أم كلثوم وتختها لمدة نصف ساعة، تبعها قصيدة من شعر شوقي ألقاها نجله الأستاذ حسين شوقي أفندي، ثم موسيقى غربية استمرت نحو 1:15 أعقبها زجل للأستاذ محمود رمزي نظيم، ثم موسيقى شرقية أتبعها مونولوج فكاهي للأستاذ محمد عبد القدوس، ثم فاصل موسيقي غنائي من الأستاذ صالح عبد الحي وتخته، أعقبته في 10:00 كلمة عن برنامج الإذاعة استمرت 10 دقائق، أعقبها استراحة قصيرة تلاها فاصل موسيقي من الأستاذ محمد عبد الوهاب وتخته. وفي 11:00 اختتمت الإذاعة إرسالها بالسلام الملكي. عن مسيرة الإذاعة المصرية ودورها التنويري يحدثنا الدكتور عبد الرحيم الكردي، رئيس لجنة الدراسات الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة. الدور الثقافي والتنويري للإذاعة المصرية لا ينكره أحد، فمنذ أن أنشئت الإذاعة المصرية 1934 وهي تقوم بدور ثقافي لا ينافسها فيه أي أداة أخرى، ولذلك فإن المثقفين المصريين قد عرفوا هذا الدور منذ نشأة الإذاعة، فقد استقطبت الإذاعة في هذه المرحلة المبكرة الأولى عددا كبيرا من كبار المثقفين والفنانين وقراء القرآن الكريم، وأتاحت لهم الانتشار. ولذلك فبعد 3 سنوات فقط من إنشاء الإذاعة كتب علي الجارم يتحدث عن هذا الدور في قصيدته المشهورة الطويلة التي يقول فيها: دار الإذاعة كم نشرت ثقافة جلت مآثرها عن الإصاح، أصبحت أستاذ الشعوب وكافحت نجواك جيش الجهل أي كفاح، وملأت بالعلم البلاد فنوره في كل منعطف وبهرة ساحي. والسبب في أن الإذاعة قامت بهذا الدور أنها أتاحت الفرصة لثقافة جميع الشعب من قارئين وغير قارئين، ولذلك فإنها نافست الصحافة وأصبحت أكثر انتشارا من الصحافة التي لا يقرأها ولا يفيد منها إلا الذين يعرفون القراءة والكتابة. رقم 2 أنها تتجاوز الحدود، فلا يمنعها مواصلات ولا صعوبات في نقل المادة التي توصل المعرفة والفكر إلى الجماهير، ولذلك فإنها أكثر انتشارا. رقم 3 أنها تهتم بالكلمة، والكلمة تتصل بالفكر، ولذلك كان تأثير الإذاعة في الثقافة وفي التنوير وفي القضاء على التطرف والإشاعات والقضاء على الفن الهابط دور كبير جدا في خلال هذه السنوات الطويلة التي تقارب القرن. فإتاحة الفن الراقي يقضي على الفن الهابط، وإتاحة الفتاوى الصحيحة من العلماء المعروفين بعلمهم يقضي على الفتاوى التي تحث على التطرف، والأخبار الصحيحة والموثقة تقضي على الإشاعات، وإشاعة اللغة الصحيحة تؤدي إلى الارتفاع الذوقي لدى الجمهور وإلى ارتفاع الحس الجمالي. لكل ذلك فإن الإذاعة بقيت تؤدي هذا الدور، وما زال فريق كبير من المستمعين يميل إلى الاستماع إلى الإذاعة لأنها تنشر مادة وبطريقة خاصة لا يمكن أن يحققها التلفزيون أو السينما أو حتى وسائل الاتصال الحديثة. لذلك سوف تظل الإذاعة هي رائدة نشر الثقافة ونشر التنوير وذات التأثير الأكبر في العقل العربي والعقل المصري. عاش الراديو، عاش الراديو، يحيى الراديو، واللي اخترعه بلعه الراديو، قد أسعدنا قد أضحكنا، وبأنحاء الدنيا شبكنا، الدعي الدعي الدعي لهذا. طوال تاريخها العريق قدمت الإذاعة المصرية أعلاما في كل مجال، وساهمت في ظهور نجوم الفن والغناء والشعر والأدب، حتى قراء القرآن الكريم كان للإذاعة دورها في شهرتهم وتعريف جمهور المستمعين بهم. وقد حظيت الإذاعة بتقدير كافة الأقلام لجهودها ودورها التنويري. ها هو الشاعر الناقد الدكتور أحمد درويش أثناء غربته في فرنسا لنيل رسالة الدكتوراه يسوق قصيدته أغنية شوق إلى القاهرة، مشيرا فيها إلى دور الإذاعة فيقول: إذا انتصف الليل وخيم فوق شوارع باريس هذا الهدوء الثقيل، وأغفى الذين تنبههم دقة الساعة الخامسة، مددت أصابعي الظامئات أبحث عن صوتك العذب وأغنية حلوة هامسة، وأسترق السمع عبر تداخل كل الإذاعات كل اللغات وكل الأغاني، أفتش عن صوت فاتنة قاهرية لا تنطق الجيم عطشا ولا تشبع الحرف إلا قليلا، وتتكئ الكلمات على شفتيها طويلة، وألقاك يختلط الصوت منك بخشخشة البحر حين عبرت عليه، بتهويمة الريح حين ركبت حناياه، تبحث عيناك عني وعن كل عشاقك الساهرين. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تحييكم وتقدم لكم هذا البرنامج صواريخ. آمال فهمي تقدم لكم عالم مفتية، لغتنا الجميلة، غواص في بحر النغم، أضواء المدينة، قال الفيلسوف. ويمكننا القول كما يقول الأستاذ أحمد محمد درويش في كتابه الإذاعة المصرية أن أرشيف الإذاعة المصرية منذ نشأتها وحتى الآن هو دفتر أحوال مصر، يؤرخ لخطواتها ويعبر عن طموحاتها وأحلامها ونجاحاتها وانكساراتها. ليس من واقع نقل الحدث وإذاعة الأخبار فحسب، وإنما من خلال كافة عناصر العمل الإذاعي. في عيد الإذاعة المصرية الذي يوافق 31 من مايو من كل عام، نسوق إلى إذاعتنا المصرية تحايا الإكبار والحفاوة والامتنان والعرفان. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.